أحمد اليزيدي أبو شاكر حفظه الله في سيارته، فنسأل الله أن يجزل له الثواب. زيارة في وقت قلت فيه الزيارات، زيارة القصد منها أن نتجالس في الله وأن يرى بعضنا بعضا ويسلم بعضنا على بعض في وقت قل ما يزور فيها الأخ أخاه بسبب الفتن والمحن والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، فنسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواني في الله، سبحان الملك القدوس، ما أسرع مرور الأيام وما أعظم تصرم الزمان. ها هي أيام شهر رمضان العظيمة ولياليه المباركة تتصرم سريعا وتنقضي، وما بقي منها إلا القليل. هذا الشهر المبارك الذي فضله الله عز وجل على سائر الشهور بما حباه من الفضائل العظام، فلقد فضل الله عز وجل شهر رمضان على سائر الشهور لأنه فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان لكي يكون زمانا يفرض فيه الصيام على أمة الإسلام، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وللصيام في شهر الصيام مزية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الذي ميزه الله على سائر الشهور لأنه شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الوقائع. يقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي لقيام الليل فيه مزية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر مما ميزه الله عز وجل به عن غيره أن فيه ليلة، هذه الليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادة الله فيها تعدل عبادة أكثر من 83 سنة. ولقد أنزل الله عز وجل في بيان فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم الدين، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشهر المبارك الذي ينبغي على كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة أمام من صرم منه وما تبقى، فيقول الواحد منا لنفسه: يا نفس، ماذا فعلت في من صرم؟ وماذا أنت فاعلة فيما بقي؟ ماذا فعلنا في من صرم وفات من هذا الشهر من أيامه ولياليه؟ هل زاد رصيدنا من الحسنات، وذلك بالتزود من الطاعات والقربات، أم أن رصيدنا هو هو؟ وهل سنستغل ما بقي من هذا الشهر وما بقي أفضل مما مضى؟ ما بقي من هذا الشهر هو بقية العشر الأخيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة خاصة، فلقد كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن الاجتهاد في الطاعة، وقيل كناية عن اعتزال النساء للاجتهاد في الطاعة، وأحيا ليلة أي بصلاة القيام أحيا ليلة. ركز على كلمة أحيا ليلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين يخلط بين النوم والقيام، ينام ويقوم، لكن في العشر الأخيرة كان يحييها كلها قياما بين يدي الله تبارك وتعالى. فلقد كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، يشهد على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أدعه وأجلس. أحيا ليلى، فهل لنا في هذا الهدي؟ هل لنا في هذه السنة؟ هل لنا في هذه الطاعة العظيمة من نصيب؟ إنه ينبغي علينا معاشر الناس، معاشر أهل السنة والجماعة، أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا داعي للنوم في هذه العشر، لا داعي للنوم في ليل هذه العشر، بل ينبغي علينا أن نقوم ونتلو القرآن نحيي هذه الليالي، فإن لم نحيي لياليا من ليالي عمرنا في هذه الليالي فمتى سنحييها؟ إن لم نقف بين يدي الله عز وجل قياما نتدبر الآيات ونخشع ونخضع في هذه الليالي، فمتى سنفعل ذلك؟ إذا انتهى رمضان هزلت الهمم، بل اضمحلت همم كثير من الناس وفنيت، فهذا الشهر لا سيما في هذه العشر فرصة، فرصة لمن أراد أن يكون من القائمين القانتين بين يدي رب العالمين، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أي للصلاة، لصلاة القيام. فهل لنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله: رحم الله رجلا قام لليل فأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ له أخذ ماء في فمه فمجه في وجهها، ورحم الله امرأة قامت لليل فأيقظت زوجها فإن لم يستيقظ لها أخذت ماء في فمها فمجته في وجهه. دعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسعى في إيقاظ أهله للصلاة وأيقظ أهله. أيها الناس، إن في هذه العشر ليلة القدر التي تكون في الأوتار من هذه العشر، وأرجى ليلة من ليالي الأوتار ليلة 27، والصحيح أنها تتنقل في أوتار العشر، فينبغي علينا أن نجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما لعلنا أن نوفق لقيام ليلة القدر، فنندرج تحت ظل هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الناس، إن هناك درسا عظيما من صيامنا لهذا الشهر لا بد أن نتعلمه ولا بد أن نعيه جيدا. هذا الدرس هو الحكمة العظمى والمقصد الأسمى من فرضية الصيام في هذا الشهر، وهو تقوى الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنعزم كل العزم على تحقيق هذه الحكمة من صيامنا لهذا الشهر، تقوى الله رب العالمين، وهو أن تجعل بينك وبين ما حرم الله عليك حاجزا، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تحذر معصية الله خشية من الله تخاف من عقاب الله على نور منه سبحانه وتعالى. التقوى التي أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم مرارا وتكرارا، وما ذاك إلا لعظم شأنها. فأنتم تسمعون في خطبة الحاجة التي يلقيها الخطيب ثلاث آيات أمرات بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكثيرة هي الآيات الآمرات بتقوى الله عز وجل. هذا التكرار في كتاب الله عز وجل للأمر بها يفيد أن أمر التقوى من الأهمية بمكان. لذلك بيّن الله عز وجل فضلها في كتابه الكريم. فمن فضل تقوى الله عز وجل وثمراتها العظيمة أن الله عز وجل يجعل بها لصاحبها من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ويجعلها سبيلا لفتح باب الرزق عليه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من فوائدها وثمراتها أن ييسر الله بها الأمور ويذلل لأصحابها الصعاب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من ثمراتها تكفير السيئات ومغفرة الزلات ورفعة الدرجات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من ثمراتها الفرقان، ترزق فرقانا تفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النفع والضر وبين السنة والبدعة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من ثمراتها أن يفتح الله عليك في طلب العلم. يا طلاب العلم، إذا أردتم أن يفتح الله عليكم في طلب العلم فتحفظون وتتعلمون ما لم تكونوا تعلموا وتتوسع مدارككم، عليكم بتقوى الله. فإن الله وعد من اتقاه بأن يفتح عليه باب العلم، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. من ثمرات تقوى الله عز وجل الولاية، أن تكون وليا لله عز وجل. فإذا كنت وليا لله عز وجل لا تخاف من شيء، وتكون قريبا من الله عز وجل، ويدفع الله عنك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمرات تقوى الله معية الله، أن يكون الله معك، ومن كان الله معه فلا يخشى من شيء. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من ثمرات تقوى الله أن ينجيك الله من كل سوء ومكروه. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أيها الناس، كم وكم هي الفضائل والثمرات العظيمة التي يجنيها العبد من تقواه لله عز وجل، والتي يستطيع العبد أن يتزود منها، بل وأن يتحصل عليها في هذا الشهر الكريم لعلكم تتقون. فنعم أيها الناس، ينبغي ألا يفوت هذا الشهر دون أن نعمل أو أن نطبق الحكمة التي من أجلها فرض صيامه لعلكم تتقون. ومن لوازم تقوى الله عز وجل أن نستمر على ما كنا عليه في هذا الشهر المبارك. فإذا كان شهر رمضان سينتهي، فالصيام ليس بمنتهي، بل هو مشروع على أمة الإسلام إلى قيام الساعة. فعندك ست شوال، صمها لتحظى بذلكم الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب المخرج في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عندك الاثنين والخميس، صمهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذين اليومين. عندك ثلاثة أيام من كل شهر، صمها، فإنها تذهب وحر الصدر وتعدل صيام الدهر، إلى غير تلكم الأيام الفضيلة التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيامها. إذا كان شهر رمضان سينتهي، فإن عبادة القيام والتهجد لله عز وجل لن تنتهي، بل هي مشروعة إلى قيام الساعة. ولقد أثنى الله عز وجل على القوام ثناء عطرا في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كانوا يعملون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فاستمروا على قيام الليل، لا يقومن الواحد منا شهر رمضان ثم إذا انقضى ترك القيام. القيام أيها الناس، صلاة التهجد، صحيح أن فضل القيام يعظم في هذا الشهر لا سيما في العشر الأخيرة، لكن لا زال فضله مستمرا، والكرامة التي يتحصل عليها القائم في الثلث الأخير من الليل لا تزال مستمرة. ففي الحديث الذي في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له. جاء في الحديث: وذلك كل ليلة، كل ليلة، ليس فقط ليالي شهر رمضان، بل في كل ليلة. والرب ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له. وهكذا إخواني في الله، إذا كان شهر رمضان سينتهي فإن عبادة تلاوة القرآن لا تنتهي، بل هي مشروعة إلى قيام الساعة، وفضلها معلوم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تلاة القرآن وحفاظه ومعلموه ومتعلموه هم من خير الناس، بنص هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاستمروا على قراءة القرآن وعلى ختمه، اختموا القرآن، اختموا القرآن في غير رمضان، ليس رمضان محلا لختم القرآن فحسب، يعني إذا انتهى رمضان ليس ثمة ختم للقرآن. إن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يختمون القرآن في غير رمضان، روي عن قتادة رضي الله عنه والسند إليه صحيح أنه كان يختم القرآن قبل رمضان كل سبع ليالي، قبل رمضان كان يختم القرآن كل سبع ليال، فإذا دخل رمضان ختمه في كل ثلاث، في كل ثلاث ليال ختمه. فإذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان فإنه يختمه كل ليلة. هذا هو ما كان عليه السلف الصالح. إذا كان شهر رمضان سينتهي فإن عبادة التصدق والإنفاق لن تنتهي. بعض الناس يكثر من التصدق والإنفاق في رمضان، وهذا أمر طيب، فلقد كان السلف يتحرون التصدق والإنفاق في شهر رمضان لمضاعفة الأجور. لكن ليس معنى أن شهر رمضان انتهى، انتهى التصدق وانتهى الإنفاق، حصل الشح والبخل، حصل التقتير وحصل البخل، لا، فإن عبادة التصدق والإنفاق مشروعة إلى قيام الساعة. فالحاصل من ذلك عباد الله أن نكون من أهل الطاعة والعبادة في أي زمان وفي أي مكان، إلا أننا نجتهد ونجد في العبادات والطاعات إذا كان الزمان فاضلا. فنعم أيها الناس، نحن بعد أيام قلائل سنودع هذا الشهر، لكن لن نودع العبادة، ولن نودع الطاعة، ولن نودع تلاوة القرآن الذي ألفنا على الإكثار من تلاوته في هذا الشهر. إياكم إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن إذا انتهى شهر رمضان ترك ما كان عليه في أيام وليالي هذا الشهر، بل ينبغي علينا أن نكون عبادا لله عز وجل في كل شهر وفي كل يوم وفي كل لحظة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا لصيامها أو لما تبقى من صيام وقيام هذا الشهر، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وأن يجنبنا الفتن والشر ما ظهر منها وما بطن. ولا ننسى في هذا المقام أن نتذكر لا سيما في هذه الأيام الفضيلة التي يكون فيها العبد قريبا من ربه جل وعلا ويكثر من دعائه، وهو زمان لاستجابة الدعاء. لا ننسى إخوانا لنا يرابطون في الثغور ويجاهدون في سبيل الله عز وجل، أن ندعو لهم بالثبات والنصر والتمكين والتأييد. فنعم إخواني في الله، هؤلاء الذين يعني ماذا يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم، فينبغي علينا ألا ننساهم من دعائنا، وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل لهم، وأن نعينهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.